هذا أمره أخف، سمي عيد فالأمر أشد، عيد الشجرة ولا عيد كذا هذا أمره أعظم. نعم. وش العيد الوطني ولا عيد كل، إذا كان القصد به مشابهة الكفار معترف طريق الكفار ثم سرى إلى المسلمين فيمنع من المشابهة، لا لأنه يعود إلى الكفار. ها؟ كيف؟ لا لا ما بل العبرة بالحقائق والألفاظ ها؟ إيه. على الحقيقة واللفظ، إذا منعنا من إطلاق اللفظ على غير الأعياد الشرعية نمنع إيه؟ لا لا لا لا لا إيه عيلة الأخرى مجتمعة يا أخي، عيلة لا ليس من عمل المسلمين، لا مشكلة. نعم. طيب هذا يمنع شيء، لكن فعل في شيء من السنة القادمة؟ فعل شيء لا، الاثنين علق باليوم ما هم في مقابله من السنة، ليس في الثاني عشر من ربيع الأول، فرق بين هذا وهذا. صامه يوم الاثنين علقه بيوم ترفع فيه الأعمال، العلة مركبة من أمرين، لأنه ولد فيه ولأنه يرفع فيه الحمد، لأمرين، ولا تجتمع العلة إذا اجتمع الأمران، إذا اجتمع جزء العلة. لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو خلفاء الراشدون أو صحابته أو القرون المفضلة احتفلوا في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقررنا وحررنا وحرر غيرنا أن ميلاده ليس في اليوم الثاني عشر، أخذا من كونه عليه الصلاة والسلام وقف يوم عرفة في يوم جمعة في التاسع من الحج، ولا يمكن أن يكون الثاني عشر يوم الحج أبدا. هذا أطلنا يعني في شرح الألفية، وأحضرنا من ما يعتمد عليه أهل الحساب، ما أحضرنا ورأينا أنهم عسفوا المسألة عسفا، جعلوا الأشهر كلها كاملة ومع ذلك يزيد يوم. اللهم استعان. قال باب ثلاث عيدين، قالوا يظهرون التكبير في ليالي العيد، ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى يظهرون. ايش معنى يظهرون؟ يجهرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير في المجامع والمحافل في الأسواق والمساجد وغيرها، هذا معنى الإظهار. التكبير قول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد، وهذا مذهب أن التكبير شفع، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد، ليكون مجموع الجمل وتر خمس، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد شفع، يكبر شفع شفعا، هذا المذهب. في رواية المذهب يكبر وتر، يكبر ثلاثا في الموضعين، ومن أهل العلم من يقول يكبر في الموضع الأول ثلاثا وفي الثاني اثنتين ليكون المجموع خمس فيقطع التكبير على وتر. على كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنهم يكبرون، وهذه الصيغة جاءت عن الصحابة بيانا لقوله جل وعلا ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.

ليست بفرض عند الحنفية وإنما واجب على الأعيان، يأثم من يتخلف عنها، لكنها ليست بفرض كالجمعه، لأن وجوبها ثبت بالدليل الظني لا بالدليل القطعي. ثم يستدلون بالآية فصل لربك وانحر، ومن يقول بأن الآية ظنية وليست قطعية؟ نعم، ثبوتها قطعي ودلالتها على صلاة العيد ظنية. يعني من العجب أن يقولوا في زكاة الفطر واجب وليست بفرض، مع أن الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، مع أن الصحابي صرح وهو عربي قح يفهم مدلول اللفظ ويقولون ليس بفرض، فإنما هو يجب واجب اتباعا لاصطلاحهم، اتباعا لاصطلاحهم. فهل عليهم من مأخذ وملاحظة حينما يقول الصحابي فرض ويقول ليس بفرض؟ ها؟ يعني ما في هذا معارضة لقول الصحابي الذي هو أعرف مدلولات الألفاظ الشرعية؟ الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قالوا أن قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع يقولون أنه يدل على الوجوب، خالف بهذا بعض الظاهرية فقالوا لا يدل على الوجوب حتى ينقل اللفظ النبوي، ما ندري ايش قال النبي عليه الصلاه والسلام. اطبق العلماء على الرد عليه، قالوا ان قول الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله عليه الصلاه والسلام افعلوا. من قال بانه لا يدل على الوجوب قال احتمال ان يكون الصحابي سمع كلام ظنه امر وفي الحقيقه ليس بامر. رد عليهم بأن الصحابي إذا لم يعرف مدلول الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ هذا محل يعني اتفاق من الأئمة الأربعة وأتباعهم أن الصحابي إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفع الوجوه، لماذا لا نقول أن قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا فرض؟ الجمهور الذين لا يفرقون بين الواجب والفرض هذا أمره ظاهر ولا إشكال فيه، لكن مثل الحنفية الذين يردون على الظاهرية في قولهم في قول الصحابي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدل على الوجوب، قالوا لا يدل على الوجوب لأن الصحابي أعرف مدلول اللفظ الشرعي، فكيف لا يقولون أن قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على أن زكاة الفطر فرض، والصحابي أعرف مدلولات الفطر الشرعية؟ هم قعدوا مشوا على قواعدهم، مشوا حتى على لفظ الصحابي كما هنا قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، ومشوا قاعدتهم حتى على قول الصحابي. لماذا لا يقال لهم الفرض يدل على الفرض كما أن أمر يدل على الوجوب؟ كيف؟ يعني هل نرد على الحنفية بأن زكاة الفطر فرض بقول الصحابي فرض، كما رددنا على الظاهرية بأن أمرنا يدل على الوجوب لأنه أعرف مدلول اللفظ الشرعي، فرض بمعنى قدر،

يأثم لكن ولا أحكم بكفره إذا ترك صلاة العيد مثل ما ترك صلاة الظهر أو العصر في محل اتفاق. المقصود أن هذه الواجبات متفاوتة، وإن قلنا بوجوبها كما قال الحنفي وقاشع في الإسلام لا يعني أنها مثل صلاة الجمعة أو مثل صلاة الخمس المفروضة، لكن الإثم لازم لمن تركه لأنه ترك مأمورا به بالكتاب والسنة. الذين قالوا بأنها مستحبة أسباب متأكدة القول بأنها واجبة على الكفاية، واجب كفاية، والتعليل بأنها شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد، يتم القياس، يتم القياس هذا العيد إذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ويقاتل أهل البلد الذين يصلوا صلاة العيد مثل هذا إذا قام به من يكفي سقط عليهم عن الباقي في شيء. الأصل في الأمر الوجوب، لكن العلماء أخذوا من أمر النساء تأكده في حق الرجال أشد، يدل على أنهم يأثمون لأنهم هم أهل الجمعة والجماعة. لا، هو صلاة العيد باعتبار أن النساء النبي عليه الصلاة والسلام خصهن بخطبة، نزل لما خطب إلى النساء وعظهن وذكرهن وخوفهن. مقصود أن النساء إذا حضرن هذا الاجتماع ما تصور أنه في السابق لا يسمعون الخير إلا من مصدر من الخطبة، هذه إذا على القرآن ولا فيه وسائل لإيصال الخير إلى البيوت إلا عن طريق ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وما يقال عنه. نعم، هذا الأصل. الآن لما جاء التنصيص على النساء، هل نقول أن صلاة العيد آكد في حق النساء من الرجال؟ لا يقول بهذا أحد، لا يقول أحد بهذا ولا سوى، لكنهم أخذوا قياس الأولى من أمر النساء بالنسبة للرجال، إنما هم أهل الجمعة والجماعة. حتى لو قدر أن الحنفية ما قالوا بوجوبها على النساء واستدلوا بالحديث له وجه بلا شك، ولا لم يقولوا بوجوبها على النساء. نعم، الاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمع عيد وجمعة، وجاء في حق الجمعة من التشديد ما جاء، فكونه يكتفى بالعيد عنها ولا يعني أنهم لا يصلون الظهر، لا كما سيأتي، لا يعني أنهم لا يصلونها ظهرا كما يفهم من صنيع بن الزبير، بل يصلونها ظهر، وهذا في حق غير الإمام. المقصود أن مثل هذا يدل على تأكدها والتشديد في أمرها. فإذا حلت الصلاة، حلت معناها أنها أبيحت بعد أن كانت ممنوعة، لأن الوقت في أول النهار وقت نهي، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع،

يسبح بها، يسبح إذا أسر في صلاة الصبح والمغرب والعشاء يقال سبحان الله. ها؟ لو رفع صوته المأموم ليتنبه الإمام كان حسن، ويجهر بالقراءة ويكبر في الأولى 7 تكبيرات، يكبر في الأولى في الركعة الأولى 7 تكبيرات، منها تكبيرة الافتتاح. نقف على هذا. اللهم صل على المقصود أن هذا أفضل إذا وجد، وإذا لم يوجد فأي تمر إن شاء الله يجزي. يقول من فاتته الجماعة الأولى في المسجد وصلى مع جماعة ثانية في نفس المسجد هل يأثم؟ لا لا يأثم، بل هذا مطلوب من يتصدق على هذا. أم أن الواجب والصلاة في جماعة أيا كانت يحصل له أجر الجماعة إذا لم يكن سببه التراخي والتساهل عن الجماعة الأولى. يكون رجل مسافر وأدركه وقت المغرب في طريق عودته لبلده، فدخل البلد قبل أذان العشاء بنصف ساعة ووصل لبيته قبل العشاء ب10 دقائق، هل يلزمه أن يبادر بصلاة المغرب؟ نعم يلزمه، وإذا أمكنه أن يصلي المغرب في وقتها وتأخر حتى خرج وقته فهو آثم. لا لا ما أعرف ما أعرف. لأنه يسعى الناس جميعا ولتغير الحال يكون به الاعتبار والاتعاب، إنما يعني كسر ما يسمونها العوام كسر الروتين يدل على شيء من الانتباه، يعطي شيء من الانتباه. لا ماتك صح خارج البلد. يقول السيوطي في الحاوي في رواية البخاري حديث عبادة بن الصامت مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجنة حق والنار حق، هل الجنة بالرفع أو بالنصب؟ عرفنا في رواية البخاري أنها بالرفع، هو بالنصب لا يجوز غيره لأنه الذي يستقيم بالمعنى، ولا ينافي هذا قول النحاة يجوز الرفع بعد استكمال الخبر لأنه حيث جاز أن يكون مستأنفا، والاستئناف هنا يخل بالمعنى إذ يصير المراد الإخبار بأن الجنة حق وليس مرادا، وإنما المراد إدخاله في المشهور به فتعين النص. والذي أفهمه من كلامي لزوم ضعف رواية البخاري لا، حتى كلام السيوطي مستدرك لأنه ليس من باب عطف الأفراد وإنما من باب عطف الجمل، والجمل كلها تشترك في الوعد الأخير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.